أمرك بعبادته. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قال سبحانه وتعالى: أحسب الإنسان أن يخلق سدى. أنت فكر إن ربنا سبحانه وتعالى خلق، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت فكر إن ربنا هيتركك كده أملا لا تؤمر ولا تنهى؟ أنا عايز أسألك دلوقتي سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت بتشتغل إيه؟ أيوة أنت، أنت بالذات شغلتك إيه؟ ها؟ بتشتغل إيه؟ سيبك من دي، أنا بسألك بتشتغل إيه عند ربنا؟ شغلتك إيه عند ربنا؟ وظيفتك إيه عند ربنا؟ هو ده السؤال وهو ده الحال. لازم تعرف شغلتك أنت بتشتغل إيه؟ ليك شغل عند ربنا ولا مالكش شغل؟ حين قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. النداء ده ربنا قال يا أيها العلماء، النداء ده هل ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الدعاة؟ النداء ده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الرجال، يا أيها النساء، يا أيها، ده نادى الكل. يا أيها الذين آمنوا، كل من آمن بالله مطلوب أن ينصر الله. دي شغلتك، دي شغلة كل مسلم، شغلة كل المسلمين والمسلمات أن تنصر الله. شغلتك عند ربنا خدام لدين ربنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا ترى ليك دور في الشغلانة دي؟ شغال ولا انت شغال لحساب نفسك؟ تشتغل تجيب فلوس، تاكل، تشرب، تنام، تقضي شهواتك. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل بالأمر إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها لله لا ومماتي لله لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتك ومماتك لله. وشوف التنصيص المهم ده، لا شريك له. ألا تكون حياتك، ألا تكون حياتك لله ولغيره، لا شريك له. وبذلك أمرت، دي أوامر. والسؤال: يا ترى إحنا ناس عايشين لله وحده لا شريك له، ولا لله ولغيره، ولا إحنا عايشين لأنفسنا ولشهواتنا والأهوائنا، لرغبتنا والأملنا والحياتنا الدنيا؟ يا ترى إحنا عايشين لله ولا عايشين لنسائنا وأولادنا؟ يا ترى إحنا عايشين لله ولا عايشين للمصنع والشركة والمحل والتجارة والدنيا والفلوس والعلو في الأرض؟ أنت عايش لله ولا لنفسك؟ سؤال. لا شك إن في فرق كبير جدا